أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم غننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. يا المؤلف رحمه الله الكتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع، صلنا سورة ياسين. ثم أخبر سبحانه عن استشهاد رسله ثم أخبر سبحانه عن استشهاد رسله له في رسالتهم اللي هو أعظم الشاهدين شهادة وأصدق القائلين مقالة. فقال فأخبر الله تعالى أنهم بمجرد التكذيب لم يسأموا ولم يتركوا، بل أعادوا ذلك لهم وكرروا القول عليهم وأكدوه باليمين، وقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وأكده باللام لأن يعلموا يجري مجرى القسم، لأن من يقول يعلم الله فيما لا يكون قد نسب إلى الله إلى الجهل، وهو سبب العقاب، كما أن الحنث سبب. فإن قيل فعلم الله بهم لا يكون حجة عند الكفار لهم، قيل في الجواب يحتمل ذلك وجهين، أحدهما ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون بما ظهر لنا من المعجزات، والثاني معناه إن تمكين ربنا لنا إنما هو لعلمه بصدقنا. ثم قالوا وما علينا إلا البلاغ المبين، يعني ما إحنا ملزمين إلا بالبلاغ المبين، بلغ أي البين الآيات، يعني الإعجاز الدال على صحة الرسالة إعلاما للقوم أن الذي على الرسل إليهم إبلاغ الرسالة وليس عليهم الإجابة، وأن الإجابة على المدعوين دون الداعين. وأخبر الله عز وجل بذلك معزيا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم عما كان يضيق به صدره من تكذيبهم له، مع علمه بصدقه وأنه مبعوث بالرسالة من قبل ربه، بإخباره عما لقيت الأنبياء عليهم السلام من قبله، وأنهم كانوا يقولون مثل ما قال قومه لأنبيائهم، عندما يكون هو صلاة الله عليه وعلى له على يقين بأنه صادق ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو لمن أرسله، ويرى قوم هؤلاء يجحدون، هذا يعني يراها أنها مصيبة ويريد أن يقنعهم. الله سبحانه وتعالى قال ما عليك إلا البلاغ، عليكم السلام ما عليك إلا البلاغ، ما عليك منهم سمعوا قبلوا ما قبلوا، هذا ما أنت مسؤول إلا عن البلد. ثم أخبر تعالى عن قول الكفرة لرسلهم فيما كانوا يقولون به كذبا من التطير والتشاؤم بهم، ليتعزى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر على أذى قومه بما نال المرسلين من قبله. فقال سبحانه قالوا إنا تطيرنا بكم، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا عن الصد عن ديننا والدعاء إلى دينكم لنرجمنكم بالحجارة، لأن الرجم شر قتلة، ويحتمل أن يكون الرجم في هذا المكان بمعنى الشتم، وليمسنكم منا عذاب أليم، غير الرجم أليم أي وجيع، يعني قالوا إنا تطيرنا بكم تشأمنا بكم من أذيتكم لنا وتطاولكم على آلهتنا وزعمكم هذا أن الإله واحد وأن آلهتنا هذه لا تنفع ولا تضر، إنا تطيرنا بكم أي تشأمنا، يحل علينا العذاب بسبب هذا الذي أنتم تقولون على هذه الآلهة، إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا، يعني تحذير لئن لم تنتهوا أي انتهوا أو لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، أي أما أن نرجمكم بالحجارة أو معنى الرجم هنا اللعن، نلعنكم ونأذيكم لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، تأكيد بأنهم مستعدين مقاومة من كل ما تعني الكلمة، يعني سنقاومكم في هذا الادعاء الذي تدعونه إلى أشد مما تتخيلوا، تطيرنا بكم ومن بعدها لنرجمنكم ومن بعدها ليمسنكم منا عذاب أليم. وبقيت الليلة طولا لم أنم، نام من كان خليا من الألم أي من كان خاليا من وجع، فرد عليهم الرسل صلى الله عليهم فقالوا لهم عند تطيرهم قالوا إن قالوا طائركم معكم، أنت تقول الناس طيرنا بكم، إذا طائركم معكم، ما في أنفسكم من الطيرة ومن التشاؤم لكم، قالوا طائركم معكم أي سبب شؤمكم معكم وهو كبركم. وقال محمد بن القاسم عليه السلام يعنون بطائرهم ما قسمه الله لهم من أرزاقهم وأعمارهم وما علموا أنه سيحل بهم من المحبوب والمكروه في ليلهم ونهارهم، إذ التطير في لسان العرب هو ما قسم الله لكل امرئ وطاوله من كل نصيب من رزق أو مكروه موت أو أمر محبوب، فأخبروهم أن ذلك معهم يعنون أنه مقسوم لهم لا يزيله مزيل عنهم، يريدون أن ما قسم الله لهم من الأعمار والأرزاق والآجال وما يتصرفون فيه من ذلك ودوامه وانقطاعه قد قسم الله لهم حتى علم ما يطير منه ويصير لواحدهم وجميعهم، فهو كيف ما كانوا محكوم به لهم طائر ما أعطاهم الله منه إليهم فهو معهم من الرزق ومن يعني هم يرون أن الطائر فيما طائركم معكم أرزاقكم وما كتب لكم من خير أو شر. ثم قال المرسلون لهم ثم قال المرسلون عليهم السلام لهم أئن ذكرتم، يعني أمن أجل أن ذكرناكم أو ذكرتم وأمرتم بطاعة الله وأنذرتم كذبتم وأسرفتم بل أنتم قوم مسرفون، يعني هذا كله بسبب أن ذكرناكم وأردنا أن تعودوا إلى ما هو إلى الحق وإلى الصواب. والمعنى أئن ذكرتم بهمزة الاستفهام وحروف الشرط أي تتطيرون أئن ذكرتم أي وعظتم، وإنما قال المرسلون أئن ذكرتم جوابا عن قولهم لنرجمنكم، يعني هذا كله بسبب أن ذكرناكم، يعني أتفعلون بنا ذلك وإن ذكرتم أي بين لكم الأمر بالمعجز والبرهان، بين لكم الأمر بالمعجز والبرهان بل أنتم قوم مسرفون زائدون في عصيانكم، فمن ثم أتاكم الشوق، إذا ما دام أنكم بهذا الشكل ففعلا أنتم سيئين وتطيركم شؤمكم هو بسبب كفركم لا بسبب دعانا لكم إلى الاستقامة. ثم أخبر سبحانه عن الرجل المؤمن المصدق بالرسل الموقن الذي انتفع بالنذارة وآمن بالرسل والآخرة، فقال سبحانه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وهو حبيب ابن إسرائيل النجار، وهو ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبينهما 600 سنة، وقيل كان يعبد الله في غار، فلما بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين في دينهم فإنهم على الحق أي رسل عيسى، قال في البرهان وإنما علم صدق نبوتهم لأنهم لما دعوه قال أتأخذون على هذا أجر، قالوا لا، فاعتقد صدقهم وآمن بهم فدعا قومه إلى اتباع المرسلين وأمرهم بطاعة رب العالمين، وأخبرهم أن أنبياءهم لم يأتوا يطلبون منهم فيما بلغوهم جزاء ولا أجرا، حيث قال اتبعوا من لا يسألكم على النصح أجرا، وقوله وهم مهتدون كلمة جامعة في الترغيب فيهم أي لا تخسرون معهم شيئا بدنياكم وتربحون صحة دينكم فينتظر لكم خير الدنيا والآخرة، فاهتدوا بهدايتهم، وذلك لأنه لما قال وهم مهتدون بين ظهور اهتدائهم بأنهم يدعون من عبادة الجماد إلى عبادة الحي القيوم، ومن عبادة ما لا ينفع إلى عبادة من منه كل نفع، قال ها أنتوا يعني. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، لا يسألكم أجر ولا يريد منكم فائدة ولا يريد منكم شيء، إنما هم يدعونكم للدين، وأيضا إذا كنتم على هذا الدين فلن تخسروا أصلا دنياكم، هو يجمع لكم بين الدين والدنيا، يعني لن تخسروا شيئا، الرسل يدعوكم الآن إلى خير الدنيا والآخرة، فبالعكس ربما تزيد دنياكم خيرا مع هذا. ثم قال إيمانا بربه وشكرا لنعمته وما لي لا أعبد الذي فطرني يعني أخترعني وخلقني وإليه ترجعون أي إلى جزائه في الآخرة، ما لي يعني هذا من باب التقدير، قال أنا إذن ما أنا فأنا أعبد الذي خلقني وفطرني وإليه أنتم سترجعون. فأما أنا إذا رجعت إليه فسأرجع وأنا يعني سعيد، وأنتم إذا رجعتم فسترجعون بالشقاء. وفي البرهان فإن قيل كيف أضاف فطرني إلى نفسه، وما لي لا أعبد الذي فطرني. والبعث إليهم لأن قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. الحشر نسب إليه ولا الفطرة إليه، قال أنا خلقني وأنتم البعث إليه. والبعث إليهم وهو معترف أن الله تعالى قد فطرهم جميعا ويبعثهم إليه جميعا، قال لأن خلق الله تعالى نعمة عليهم توجب الشكر. والبعث في القيامة وعيد يقتضي الزجر، فكان إضافة النعمة إلى نفسه أظهر شكرا، وإضافة الزجر إلى الكافر أبلغ أثرا. أن الخلقة أن الله خلق الإنسان وجعل هذا السمع والبصر والعقل فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى، يجب الشكر عليه، وهذا دليل نعمة. والبعث هو جزاء فهو مكان خوف وتخويف. الخلق هو بداية خير، والبعث هو بداية الشر والحساب للعاصي. وروينا أنه لما قال لهم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه، وهو يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، انتهى. وقيل أراد وما لي لا أعبد أي وما لكم، وما لي لا أعبد أي وما لكم، لكن هذا أدخل في النصح من حيث أن لا يريد لهم إلا ما يريد لروحه. فذكر رحمة الله عليه بما يجب عليهم، فذكر رحمة الله عليه بما يجب عليهم من شكر الله في فطرته لهم ورجوعهم عند الوفاء إليه، ثم قال منبها ومذكرا عن عبادة آلهتهم وأصنامهم من دون الله زاجرا أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، أي يستخلصوني منهم، أي هذه الآلهة التي أعبدها من دون الله لن يستخلصوني منه. لأن الكافرين من المشركين كانوا يقولون إن آلهتهم التي من دون الله يعبدون يشفعون لهم عند الله وينفعون، فذكرهم الرجل المؤمن الذي جاء إليهم يسعى أن آلهتهم التي عبدوا من دون الله لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لماذا لم يكن يمشي ولم يكن يسعى؟ والسعي هنا بمعنى الاستئجار، المسألة مسألة خير ويريد أن يحث قومه إلى الخير، فأتاهم مستعجل حتى لا يفوتهم هذا الخير، وحتى هو يستفيد من هذا البلاغ الأجر، لأنه إذا تأخر لم يكن له السرعة والعجلة التي وصل إليها. والمعنى هنا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لأنه لما تأكد وتيقن خلاص وجب التبليغ عليه وإعلان وإظهار، لأن احنا نجد في أحيانا وليتلطف والله سبحانه وتعالى وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وهنا قال وآتى من أقصى المدينة رجل يسعى، وهنا النتيجة كانت القتل لما أتى وأعلن الإسلام وحثهم قتل، وهناك قال إيش وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. هناك يريد إبلاغ حجة، أول فتية إلى الكهف قالوا ربنا هيئ لنا من أمرنا رشد، إنهم إن يظهروا عليكم يعني لن يعبد الله، لأنه لا يوجد إلا أنتم يا هؤلاء الفئة تعبدون الله، فانتبهوا حتى تستطيعوا أن توصلوا هذه الرسالة. شوف هنا قال وجاء من المدينة رجل يسعى، قال يا قوم خلاص إعلان، لأن هناك من يكفي، هناك أنبياء ورسل سيؤدون الرسالة نفسها، ولكن هو رأى أنه من أفضل له أنه يقدم نفسه حتى يوصل هذه الرسالة، ولم يجد له مخرج أو أنه يأتي يمشي الهوينة يمشي، لا يسعى للتبليغ ويتبلغ الرسالة، وحرص منه على الفضل والفوز بالشهادة. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم قال إني إذا لفي ضلال مبين، يقول إن فعلت في كفر ربي فعلكم وقلت من الكذب قولكم وعبدت الأصنام من دون كما عبدتم من دونه كما عبدتم إني إذن لفي ضلال مبين. يعني هنا حتى في الأسلوب لم يقول لهم أنكم أنتم في ضلال مبين، ولكن قال إن فعلت فعلكم فأنا في ضلال مبين. أنا وهذا يقول أبلغ في التحذير، يعني أنا مبتنى. وفي العادة أن الإنسان ما يرى في نفسه إلا أنه صاحب حق، وأنه الكلام اللي ما أحد يقول مثل كلام. قالها أنا إن كنت مثلكم هذا تقرير مني إني إذا لفي ضلال مبين، من باب أولى فأنتم في ضلال مبين. لكن الرسالة كذا أقوى وأبلغ أن تصل إليه، لأنهم سيرفضون الكلام إذا قال ترى أنتم في ضلال وأنتم. قالوا اذهب عنه، أو قاموا عليه وقتلوا. لكن قال لا، إني إذا لفي ضلال مبين إذا سويت مثل. والضلال الذي عنا المؤمن رحمة الله عليه فهو الضلال عن الطريق المستقيم والصراط الذي هدى الله إليه، والمبين فهو الظاهر البين العليم، يعني بمعنى العلم. نعم. ثم صدع بالإيمان لله والتوحيد والإقرار لعبادته بين قومه، فقال إني بعد ما قال لهم، قال إني إذا لفي ضلال مبين إذا تبعتكم وكنت معكم في هذا الذي أنتم فيه، ولكن أنا على خلافكم تماما، إني آمنت بربكم فاسمعون. خلاص إعلام ظاهر، ما عاد فيه مجال للإخفاء. وقيل لما نصح قومه أخذوا يرجمونه فأسرع إلى الرسل قبل أن يقتل، فقال إني آمنت بربكم فاسمعون. كونوا شهود عنه لا يحتاج مع الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا زيادة في الإيضاح والتوضيح، وزيادة في حتى من رآه من الآخرين ربما يبتدي ويرى أن هذا الذي ضحى هذه التضحية كلها لم يضحي إلا لشيء. فأسرع إلى الرسل قبل أن يقتل، فقال إني آمنت بربكم فاسمعوا إيماني حتى تشهدوا لي به. قال عليه السلام، يقول الله سبحانه وتعالى مبينا ولإيمانه ذاكرا وله بذلك مثنيا ومجازيا، قيل ادخل الجنة. شوف ما أسرع الجواب، لأنه هنا إخلاص وصدق وصدق يقين وتعامل صادق وتضحية، وكان الجواب مباشر. يعني جواب أولا كلام عظيم والإجابة أعظم. إني يا قوم أو يا أيها الرسل يا أيها المبعوثين إلى هذه القرية، إني آمنت بربكم فاسمعون، اسمعوني، لأن خلاص الآن قدوا على وشك القتل، فيأتي الرد مباشرة. لاقيل يعني ما قال الله سبحانه وتعالى سننظر في أعمالك وسنعرضك على الحشر وسيتم وزن الحسنات والسيئات وسيأتي عليك يوم مما يأتي معروف. لا، كانت الإجابة على قدر الإخلاص، قيل ادخل الجنة انتهى على طول. يعني أسلم على الإسلام، إيه؟ أنا حجب أن الباب قبل الإسلام، إما الإسلام هو يجب ما قبل الإسلام، خلاص يرد الإنسان على الإسلام انتهى كل ما فعل. فهذا لكن شوف يعني قوة الله سبحانه وتعالى في سرعة الرد وأسلوب، والأسلوب الجميل في الرد، أن رد جميل. يعني هؤلاء كلهم يأتي هذا من أقصى المدينة يسعى، ويأتي والناس كلهم مكذبين، والرسل في يعني محتارين بعد ما وصلوا الرسالة، وإذا بهم يقول الناس طيرنا بكم لئن لم تنتهوا، يعني قد تهديد للرسل، الناس طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. كلهم مجتمعين يقولوا، ويأتي من أكثر مدينة رجل يسعى حبيب النجار، هو ابن قالوا انه يقرب يقرب في بعض الروايات العيسى، والبعض قالوا لا احد ما، وقال ان المؤمن ان الصديقين ثلاثه، مؤمن على فرعون وحبيب النجار وعلي بن ابي طالب سلام الله عليه، وبعضهم يكمل السلام وعلي افضلهم وهم كلهم فضلاء. هذا كيف يعني تخيل هؤلاء كلهم الآن مستعدين، اللي بسيفه واللي بعصاه واللي بكذا يهددوا الرسل. فجاء من المدينة رجل يسعى، لا قبل لا إن لم تنتهوا لنرجمنكم ولم استمكم منا عذاب أليم. وجاء من المدينة رجل يسعى مع هذا التهديد وهذا الوعيد وهذا التنكيل، يأتي ويسعى يقول إني يعني إذا بقيت على هذا اللي أنتم فيه فأنتم في ضلال، أما أنا فإني آمنت بربي فاسمعون إلى أدخل الجنة تلقائيا خلاص. هذا دليل على في يعني إضافي لمن يقول أن المؤمن لابد من حشر ولابد من أهوال القيامة ولا هذا بعيد. قيل أدخل الجنة، ثم أخبر عن المؤمن صلى الله عليه دخل الجنة ورأى كريم الثواب والنعيم وما صار إليه. وعن قوله إذ يقول متمنيا لأن يكون من أكذبه من قومه بما وهبه الله من الغفران الجنة عالما، قيل أدخل الجنة، شوفه رده على طول يا ليت قومي يعلم. إيش وصلنا إليه وما هو الذي أعطاني الله سبحانه وتعالى مقابل هذا الإيمان ومقابل هذا التصديق ومقابل هذا الصدق؟ قيل أدخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال في القرآن فيه تأويلان، أحدهما أنه تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن مآبه وحميد عاقبته، والثاني أنه تمنى ذلك ليؤمنوا مثل إيمانه فيصيروا إلى مثل حاله. وهذه غاية النصيحة، لأنه نصحهم حيا وميتا، يعني سواء يوم حي تقدم النصيحة لهم وحتى بعد الممات، يعني شوف حرصه على قومه. وعاجل الله قومه بالعقوبة في تكذيب الأنبياء المبعوثين إليهم وتكذيب المؤمن الداعي لهم إلى الإيمان. ثم قال سبحانه لقوم محمد صلى الله عليه وسلم مذكرا، ولنبيه من عقاب أهل القرية مخبرا، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إلى هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على رحمتنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشفي امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام كن عونا لنا ولا تكن عونا علينا، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنا بس أستمع إلى يعني. أستمع إلى هذا بعض. Oh, maybe. Yeah, that's a tough one.